قصر بيلربي في 11 من نيسان 1333 رومية 1917 ميلادي. أعضاء مجلس الثورة يصفي بعضهم بعضا. قتلوا محمود شوكة باشا بالرصاص في وضح النهار لكي يتخلصوا من شهرة بطل جيش الحركة، وكذلك ليفتحوا الطريق أمام أنور بك الذي أصبح باشا فيما بعد إلى منصب وزير الحربية. كانوا يريدون ضرب عصفورين بحجر واحد. فمن ناحية يتخلصون من ظل قائد مشهور يقف أمامهم سدا، ومن ناحية أخرى يتصرفون كأنهم مؤيدون له ويسرعون في لمح البصر بالتخلص من معارضيهم بجرة قلم. فكما أنهم حرضوا فرق القناصة وأتوا بجيش الحركة حتى أبواب إسطنبول ليسقطوني، قاموا هذه المرة وبحجة الانتقام لمحمود شوكة باشا وإعادة الهدوء بأعمال الشنق والنفي وتحديد الإقامة في كل معارضهم. ولكن في هذه الأثناء ظهر رجل ثالث بجانب محور طلعت وأنور، وهو جمال باشا. نظارة الحربية لا ترضي طموح جمال باشا، إن هوسه بأن يصبح نموذجا ثانيا للسلطان سليم الأول دفعه إلى القيام بمغامرة لاقتحام القناة، قناة السويس، وذلك عند دخول الحرب العالمية الأولى، وهي مغامرة أفسحت الطريق لسقوطه. طلعت وأنور اليوم صديقان حميمان، وفي نفس الوقت يحفر كل منهما حفرة الشر للآخر ويحاول قذفه إليها للتخلص منه. اللهم فأحسن عاقبتنا. لم أستطع النوم حتى الصباح في الليلة التي تسربت سفينتان حربيتان ألمانيتان، هما البارجتان جوبن وبرسلاف، إلى البحر الأسود. كان واضحا ما ستجلبه مثل هذه المغامرة على بلادي. في غضون القرن الأخير جلبنا علينا عداء كل من روسيا التي فقدنا أمامها كل الحروب التي خضناها ضدها، وكذلك عداء كل من إنجلترا وفرنسا صاحبتي السيادة على البحار. زيادة على ذلك فقد كانت الدولة في حالة من شأنها فتح يدها للغير. كانت الدولة تدفع مرتبات موظفيها الشهرية من الديون التي حصلت عليها مقابل تنازلها عن امتيازات في الديون العمومية واحتكار الدخان. أيؤمل خير من صباح ليلة كهذه؟ ملاحظة: أصبحت خسائر الدولة فظيعة بدرجة لا يمكن تصديقها، فقد اختطف أعداؤنا البلغار من أراضينا الكثير. زادت الأراضي التي استولوا عليها منا 20% لما كانت عليه أراضيهم قبل حرب البلقان، كما ضم الصرب والجبل الأسود إلى أراضيهم 80%، ووسع اليونان أراضيهم على حسابنا بنسبة 100%، وأصبحت خزانة الدولة مفلسة تماما. تعدت احتياجات الجيش الضرورية ميزانية الدولة كلها، ولم يكن أمامنا نحن حكومة الاتحاد والترقي إلا أن نلجأ لهمة الأمة وحميتها كحل أخير. وأرسلنا أعضاء جمعيات مساعدة الأسطول والدفاع عن الوطن إلى أبعد أماكن في البلاد لجمع التبرعات. مذكرات طلعت باشا، إعداد جمال قطاي، الجزء الثالث، صفحة 825. كنت حصنت المضايق تحسبا ليوم أسود. ثم حدث ما حدث، دخلنا الحرب واعتدى الأسطولان الإنجليزي والفرنسي على مضيق تشنقلعة. وكنت قبل ذلك قد بذلت كل جهدي لتحصين وتقوية كل من مضيق إسطنبول البوسفور ومضيق تشنقلعة الدردنيل، وكثيرا ما تدرست هذه المسألة مع كبار القادة في عهدي. ونظرا لأننا لم نكن نستطيع مقاومة الأعداء بالأسطول، فإن المناقشات طالت في شأن ما يمكننا أن نفعله بكل من تحصين المضيق وباستخدام الجيش البري. قيل لي في ذلك الوقت إننا كنا نستطيع بالمدافع الطويلة المدى منع الأسطول من الاقتراب من المضايق، وفي حالة ما إذا استحال هذا فإننا كنا سنعمل على منعه من الإنزال البري، ولكن الوضع يمكن أن يكون وخيما إذا حدث إنزال بري في حماية أسطول قوي، وخاصة إذا تمكن العدو من اكتساب موقع على الساحل. طلعت باشا يستشيرني وهو عدو بالأمس. بدأت الحرب، وصل أسطول أقوى دولتين بحريتين في العالم أمام تشنقلعة الدردنيل، وبدأ الإنزال البري بيسر وسهولة. إذن فقد أصبحت المسألة وخيمة العاقبة كما أراها. إنني في حالتي كمد ويأس، وفي هذه الأيام أخبروني بأن طلعت باشا سيزورني. ملاحظة: يؤكد طلعت باشا هذا الكلام بقوله: قبل سقوط سلانيك ب56 يوما جيء بالسلطان عبد الحميد من قصر ألاتيني في سلانيك إلى قصر بيلاربي في إسطنبول. كنت بين الحين والحين أفكر في زيارته، كنت أريد ذلك، لكنني أعترف أنني لم أكن أجسر على تنفيذ رغبتي هذه. ثم علمت من صديقي محمد شريف باشا تشافدر أوغلو، وهو واحد من 2 متزوجين بابنتي السلطان عبد الحميد، كنا أرسلناهما إليه لإقناعه بترك سلانيك والحضور إلى إسطنبول. علمت من هذا الباشا أن السلطان عبد الحميد أرسل إلى السلطان محمد رشاد خبرا يقول له فيه: إن لي تجاربي في إدارة الدولة، فإذا تواضعوا وسألوني واستشاروني فإنني سأشير عليهم. ولم أستطع مقابلته إلا بعد أن جاءتني موافقته، وكنت صدرا أعظم قبل وفاته ب4 أشهر. مذكرات طلعت باشا، الجزء الثاني، صفحة 848. وكانت هذه الزيارة في 27 سبتمبر عام 1917، نفس المصدر السابق، صفحة 992. أخبروني بأن طلعت باشا سيزورني لإبلاغي بإرادة أو أمر من الذات الشاهانية السلطان. جاء، وكانت هذه أول مرة أراه فيها، لم يدخر وسعا في تقديم واجبات الاحترام. كانت به سمنة ووجهه هاش يعطي الثقة فيه. لاحظت سريعا أن تحت هذا المظهر اللين ترقد روح صلبة. كانت بسمته الهاشة المريحة لا تفارقه طوال الحديث، كما كان يتحدث بصوت خفيض. أبلغني سلام حضرة صاحب الجلالة أخي، ثم شرح لي أننا في حالة حرب، وأن حربا دموية تجري في تشانقلع الدردنيل، وإذا ظهرت نتيجة سلبية لهذه الحرب فإن من المحتمل نقل العاصمة، وربما يمكن أن تنقل إلى قونيا. ولهذا السبب أيضا يحتمل أن أضطر أنا ومن في معيتي إلى الإقامة في قصر خونكار في مدينة بورصة. وعلى هذا فإنه يبلغني ما تفضل به جلالة السلطان من ضرورة استعدادي لهذا الأمر. طلعت باشا يعرض علي مغادرة إسطنبول. احتددت أكبر احتداد في حياتي لم يحدث لي مثله من قبل. معنى هذا أن العاصمة ستسقط، وحضرة صاحب الجلالة أخي سيذهب إلى قونيا، وأنا إلى بورصة من أجل إنقاذ حياتنا فقط، وكأن كل هذا ما يهمنا. حارب قسطنطين إمبراطور بيزنطة وقت فتح إسطنبول، وفي يده السيف دفاعا عن إسطنبول. حارب بين أبراجها وقدم روحه محاربا في سبيلها، ونحن سنغادرها بالسفن والقطارات. هكذا يقترح علي طلعت باشا الذي يجلس أمامي مبتسما. قلت له: لا، فلست أقل من قسطنطين الإمبراطور البيزنطي، إنني أعرض طاعتي الكاملة لحضرة صاحب الجلالة أخي، وإني خرجت من سلانيك بناء على إرادته أمره الشاهانية، لكنني لن أخرج من إسطنبول. إنني أسترحمه باسم شرف أجدادنا ألا يخرج هو أيضا من إسطنبول. كانت علامات الدهشة تبدو في وجه طلعت باشا، وغالبا ما تغير وجهي بفعل حماس طاغ. اضطرب طلعت باشا فجأة ثم قال: إنما عرضت على ذاتكم السلطانية مجرد احتمال. ثم أشار إلى قنينة ماء الورد الموجودة على المنضدة وقال: أيمكن أن أنثر قليلا منه؟ قد امتقع لونكم. استجمعت نفسي، وبعد أن دعكت يدي ببعض قطرات من ماء الورد قلت: ها أنا ذا أرفض باسمي الشخصي ذلك الاحتمال، فلا أستطيع مواجهة أجدادي خجلا. قال طلعت باشا لكي يهدئ روعي. ملاحظة: في مذكراته التي نشرها المؤرخ جمال قطاي في إسطنبول عام 1983 ميلادي، يقول طلعت باشا مؤيدا بذلك ما جاء في هذه الفقرات من مذكرات السلطان عبد الحميد ما يلي: عندما سمع السلطان عبد الحميد أننا نريد مغادرة إسطنبول أصابته حالة أشبه بالجنون، وقال: قولوا لأخي السلطان محمد رشاد إنه إذا خرج من إسطنبول فإن هذه المدينة الفريدة ستضيع، وكما أن الإمبراطور البيزنطي قسطنطين مات وهو يحارب على رأس جيشه دفاعا عن إسطنبول القسطنطينية، فعلينا نحن أحفاد المغفور له السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية إسطنبول أن نبدي نفس الصلابة والثبات وحب القسطنطينية. طلعت باشا، مذكرات، الجزء الثالث، صفحة 980. قال طلعت باشا لكي يهدئ روعي: إن هذا حساب لشيء محال، إن هذا مجرد احتياط، أخبار طيبة أتت من الجبهة، وإن شاء الله سنلقي بالعدو في البحر. وتحدث طلعت باشا في هذا طويلا، كما قال لي: إن حليفتينا ألمانيا والنمسا متقدمتان على كل الجبهات، وإن جيشنا أيضا قاوم الروس بنجاح. وبعد أن قال هذا خرج من عندي. ملاحظة: يلقي فتح أوقيار، صديق طلعت باشا وزميله في جمعية الاتحاد والترقي، أضواء هامة على هذه الزيارة التي قام بها طلعت باشا للسلطان عبد الحميد بقوله: قلت لطلعت باشا: إنني مقتنع بأن السلطان عبد الحميد سيجيبك على كل الأسئلة التي تود أن تستوضحها منه دون ما حاجة لأن تخفي عنه شيئا. وإنني أذكر كيف نظر إلي طلعت باشا طويلا، وفي نظرته هذه رأيت خجلا يكاد يفصح عن نفسه، وكأنه يقول: بأي وجه أذهب إليه؟ ألي أقول له: انظر ماذا ألم بنا بعد أن أسقطناك من على عرشك؟ فتح أوقيار، المصدر السابق، صفحة 210. وعن الدفاع لزيارة طلعت باشا للسلطان يقول نفس المصدر: في بداية عام 1917 ميلادي توقف التقدم الألماني ضد الحلفاء، وكانت الحروب مشتعلة على كل الجبهات، وكان جنودنا العثمانيون يحاربون في 9 جبهات وهم في حالة يرثى لها من قلة الزاد والعتاد، في الوقت الذي كان فيه حلفاؤنا لا يقدمون لنا ما وعدونا به. كنا نحارب في صف واحد ويدا بيد مع كل من الألمان والنمسا والبلغار. بجانب هذا كان الأمير صباح الدين يقيم في سويسرا، وهو مكان محايد يحاول القيام بعمل صلح منفرد مع جبهة دول الائتلاف الحلفاء المكونة من إنجلترا وفرنسا وروسيا، وكنا نتلقى منه الأخبار في هذا الصدد. أمام كل هذا أحس طلعت باشا بالحاجة إلى معرفة رأي السلطان عبد الحميد في الموضوعات الرئيسية التي من شأنها التأثير على مستقبل البلاد. عندئذ أخذ طلعت باشا كلا من علي فؤاد بك مستشار الصدارة العظمى وأرجمند أكرم بك معاون المدير العام للمطبوعات والإعلام، وذهبوا معا إلى قصر بيلر بي. وهنا ترك طلعت صاحبيه في قسم الحرس وقابل هو السلطان السابق عبد الحميد. في بداية اللقاء أوضح طلعت باشا للسلطان عبد الحميد الأحداث الأخيرة، ثم طلب توصية السلطان بما يجب عمله. عند ذلك نظر السلطان بدقة وتفحص إلى وجه زعيم الاتحاد والترقي دون أن ترمش للسلطان عين، ثم قال السلطان بسكون وهدوء: إن القضايا التي تحدثتم فيها تعتبر أمورا طبيعية لطريق منفرد تم السير فيه، لقد تعاقبتم من بعدي سياسة مختلفة تماما عن سياستي، جعلتم مشكلة البوسنة والهرسك تخرج من إطارها الذي رسمته أنا لها، وهو أنها مشكلة نمساوية روسية فجعلتموها مشكلة عثمانية روسية، وأخرجتم مشكلة كريت من كونها مشكلة إنجليزية روسية وجعلتموها مشكلة عثمانية يونانية، ووقعتم في خطأ كبير عندما أزلتم بأنفسكم الخلاف بين الكنيستين اليونانية والبلغارية، وبذلك أوجدتم الفرصة أمام تحالف البلقان، وجعلتم الباب مفتوحا لكي تقوم كل من الصرب والجبل الأسود وإيطاليا بإثارة الألبان الذين حافظوا على علاقاتهم بالدولة العثمانية ببعض الامتيازات الخاصة، وجعلتم حق القرار في مجلس المبعوثان مسرحا لنتائج خطيرة من شأنها تقديم الإمكانات الحيوية لاتحاد غير المسلمين. وبكل هذه الأخطاء خرج محور التوازن السياسي الذي تستند إليه الدولة عن مجراه. ولو لم تحدث حرب البلقان لما حدثت الحرب العالمية الأولى. صمت طلعت ولم يحر جوابا، ثم قال السلطان عبد الحميد: إن المنتصر في هذه الحرب هو الجانب الذي يملك القدرة البحرية الحربية، والمصادر الطبيعية لدى الألمان محدودة وحدودنا طويلة، ولذلك نجد مشقات كثيرة في الدفاع عنها. ذلك لأننا نستورد السلاح واحتياجاته، وإننا الآن مجبرون على أن نتلقى هذه النتائج التي ظهرت بالفعل، ولا بد من التسليم باضطرارنا لهذا. ثم ما معنى استشارتكم لي بعد أن تكدست النتائج التي أسفرت عنها الأحداث السابقة؟ فتح أوقيار، المصدر السابق، صفحة 210 إلى 213. نعود للمذكرات. عشت أسود أيام حياتي في هذه الفترة. حقيقة كانت الصحف تطالعنا بنبأ مؤداه أن تقدم العدو في تشنقلع الدردنيل قد أوقف وفقدت قواته خسائر فادحة، ولكني لم أكن أستطيع تصديق هذه الأخبار بشكل من الأشكال، إلا أن ضغط الأسطول الإنجليزي الفرنسي على مضيق تشنقلع الدردنيل وعدم تمكنه من دخوله كان حقيقة. كنت أجتهد في الحصول على أخبار من الجبهة بكل وسيلة، وكنت أختلج من أجل الحصول على معلومات صحيحة، مرسلا عاصم بك قائد الحرس إلى القصر باستمرار. وفي أثناء ذلك وصل خبر النصر الذي لم أكن حتى أجسر على توقعه، وهذا ما أحمد الله عليه. حمل العدو عصاه على كتفيه وانسحب من أمام تشنقلع الدردنيل بعد أن خسر نصف جنوده في البحر والنصف الآخر على السفن. أحرز هذا النصر العظيم أمير ألاي، أو أمير ألاي اسمه مصطفى كمال بك، تقبل الله ما قدمه للدولة في هذا العمل. بعد ذلك بمدة طويلة وأثناء ما كان ابني الأمير عابد يتحدث معي قال لي: إنهما تعرفا هنا في قصر بيلربي. تعجبت وقلت له عما كان يبحث هنا، فأجابني بقوله إنه صديق اليوزباشي صالح بك، صالح بوزق، ياور مصطفى كمال باشا فيما بعد. وكان يأتي بين الحين والحين لرؤية صديقه، وبهذه العلاقة أصبح صديقا للأمير عابد، حتى إن مصطفى كمال باشا أهداه غزالين صغيرين. سررت لهذا، إن إظهار أحد الباشوات الذين بيضوا وجه دولتي لمظاهر المودة تجاه الأمير عابد كان يفسر شخصيته. ذكرت لابني بأن يقابل هذا بشيء مناسب، كنت سأوصيه لو كان الحال على ما يرام بساعة ذهبية، ولكن خفت من الشائعات من ناحية وضيق ذات اليد من ناحية أخرى، ولذا لم أقل شيئا، اكتفيت بقولي له: إذا جاء صديقك مرة أخرى فأخبرني لأراه. وفي الحقيقة لقد جاء مرة أخرى وأخبرني بذلك، كان يتشح بوشاح يتدلى على ظهره من كتفيه إلى أسفل، وكان يودع صديقه. لم أستطع تفحص وجهه جيدا من بعيد، ولكنه لم يكن يشبه العسكريين العاديين، كان به سكون خطير. فهمت في ذلك الوقت لماذا كان أنور باشا يتفاداه وكان طلعت باشا يسانده، وهذه أمور صغيرة. إنه صد في تشنقلع الدردنيل جيش وأسطول دولتين مثل إنجلترا وفرنسا وأرجعهما. هذا هو المهم عندي، وحمدت الله على نجاحه.